الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات، أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات، علام الخفيات قاضي الحاجات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، مجيب الدعوات، فالق الإصباح ومبدد الظلمات، والنظر إلى وجهه الكريم نهاية الغايات، يسمع دبيب النمل وخافي الهمسات، لا تختلط عليه اللغات، يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللهجات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا دعاء الداعين ولا استغفار المستغفرين ولا توبة التائبين. لك الحمد والنعماء والملك ربنا، ولا شيء أعلى منك مجدا وأمجد، مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعلو الوجوه وتسجد، فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، ومن هو فوق العرش فرد موحد، ومن لم تنازعه الخلائق ملكه، وإن لم تفرده العباد فمفرد، مليك السماوات الشداد وأرضها، وليس بشيء عن قضاه تأود، هو الله باري الخلق والخلق كلهم إماء له طوعا جميعا وأعبد، تسبحه الطير الجوانح في الخفا إذا هي في جو السماء تصعد، وسبحه النينان والبحر زاخرا، وما طم من شيء وما هو مقلد، ألا أيها القلب المقيم على الهوى إلى أي حين منك هذا التصدد، عن الحق كالأعمى المميط عن الهدى، وليس يرد الحق إلا مفند. وأصلي وأسلم على عبد الله المصطفى وعلى نبي الله المجتبى وعلى رسول الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى. عباد الله، نقتني الأموال ونحوز العقار ونجني الثمار ونجمع الثروات ونكنز الكنوز، نضارب ونساهم ونشارك ونسعى ونجتهد لدنيانا، والسؤال الكبير والاستفهام العريض، ماذا عن آخرتنا؟ من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وكثيرا ما نبذل في دنيانا مجهودا ونقتطع لدنيانا أوقاتا ونبذل بأبداننا لدنيانا خدمة، ولكن السؤال، هل كل واحد منا مطمئن لعمله الذي عمله للآخرة؟ وبصورة أصح وبطريقة أوضح، هل نحن على أتم الاستعداد للقاء الله عز وجل؟ هل نحن راضون عن أعمالنا مطمئنون لها؟ إن السؤال الكبير بواقع حياتنا مع صوارف كثيرة ومشغوليات كبيرة وحركة دائبة وسعي مستمر ودنيا مهيمنة على حياة الناس، نجد أن العمل للآخرة في حياتنا قليل. ولقد أمر الله عز وجل عباده من أهل الإيمان أن يجعلوا الآخرة همهم وأن يسعوا لها، وجعل ذلك هو التنافس الحقيقي. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال وهيب بن الورد رحمه الله: من نافسك في دنياك فألقها له في نحره، ومن نافسك في آخرتك فنافسه. وقال بعض السلف: لو أن أحدا سمع أن غيره سبقه في عبادة وطاعة وقربة إلى الله ومات كمدا على ذلك لما كان عليه من حرج. ولقد كان السلف من أهل المسابقة لفعل الخيرات والمبادرة والمسارعة لفعل الطاعات، هو داب الأنبياء ونهج الصالحين، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين يسارعون في الخيرات أن يتقدموا ولا يتركون أحدا يتقدم عليهم أبدا، ويتنافسون لو علموا ما في الأذان والصف الأول لاستهموا عليهما، أي لكان الصف الأول بالقرعة من كثرة المزاحمين على الصف الأول، ولو يعلمون ما في العشاء والعتمة لأتوهما ولو حبوا. الآخرة والعمل لها، أولئك يسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، أي أن هذه الصفة من صفات الصالحين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. المسابقة لفعل الخيرات والمبادرة لفعل الطاعات والتقدم دوما والاستفادة وانتهاز الفرص، وإن التميز في الدنيا معناه أن تكون ذا عقار وأن تكون ذا أموال وأن تحسن الاستثمار وأن تعرف المداخل وأن تكشف السوق أو كما يقولون، وأن تتجر في سلعة المتجر فيها قليل، وأن تعرف أين السعر النافع وأين العمل الناجح والتخطيط لذلك ودراسات الجدوى. هل يمكن أن يتم هذا في عمل الآخرة؟ وعمل الآخرة ميسر لا مشقة فيه ولا تعب، ولكن قليل من الناس هو الذي يتميز في أمر الآخرة. وقاعدة التميز في الآخرة أن لا يمر عليك يوم إلا وازددت فيه إلى الله قربا، وإذا مر عليك يوم ولم تزدد فيه إلى الله قربا فاعلم بأن هذا اليوم قد ضاع عليك إلى أبد الآبدين. وكما قال عيسى عليه السلام: الليل والنهار خزانتان فلينظر أحدكم ما يودع فيهما، إن الخزانة هي التي تحوي الأموال، وإن الليل والنهار والساعات والأوقات والدقائق والأنفاس هي التي تحوي العمل الصالح. ومن فاتك اليوم وضاع عليك ذكر أو ضاعت عليك عبادة من العبادات فإنك لن تدركها أبدا. ولقد ضرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا مثلا، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أبي بكر وعبد الله بن مسعود يقرأ القرآن، يقوم الليل يصلي، قال: فوقف النبي ووقفنا عليه الصلاة والسلام يستمع إلى قراءته ويحبها، حتى إذا ركع وسجد قال: من سره أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه أو فليسمعه من قراءة ابن أم عبد. قال عمر بن الخطاب: فلما أذجنا، أي جاء وقت العشاء أو الوقت المتأخر، أذجنا جاءت الدلجة من الليل، قال: ذهبت أطرق لعبد بن مسعود داره، فجاء وكأنه فزع لأنها ساعة لم أكن قد آتيه فيها، جاءه في وقت غير الأوقات، فقال له: ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيك كلاما وأريد أن أبشرك به، فقد قال كذا وكذا وكذا. قال: لقد جاءني قبلك أبي بكر وكلمني. قال عمر: أبو بكر سباق، وما من خير إلا وسبقنا إليه. دائما أن يتنافس الناس في أمر الآخرة. كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قد تقدم السن وعمي بصره، وكان كلما كبر كلما ازداد في صلاته حتى ظن الناس أن الخرف قد أصابه، رجل كبير وبقى عميان، والرجال لما نكبر بيفتروا بيرقدوا في العنقرب ما بيرقد أصلا، يصلي ويصلي ويصلي ويصلي، ظنوا أن الخرف قد أصابه، فجاءه يسألونه، قال: إن الخيل إذا أرسلت في سباق وقاربت رأس منتهاها، لما تقرب من الميس أفرغت كل ما عندها حتى لا تسبق وقد قاربت رأس منتهاي، إنها عقلية تجارية. لكن في أمر الآخرة نحن نملك عقلية تجارية في أمر الدنيا، ويا ليتنا بعد هذا ننجح في دنيانا. العقلية تعامل مع الآخرة بعقلية تجارية، بعقلية الحسنات والسيئات، وعقلية الزمن المحدد والعمر القصير، وأنت تريد أن تكسب مكسبا كبيرا. هذه المعطيات والنتيجة والآخرة والثمن جنة الله ورضوانه. عندك الآن هذه المعطيات، عمر قصير وأيام محدودة ومشاغل من الدنيا كثيرة وحسنات وسيئات وقيامة. ورب يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وفق هذه المعطيات افعل. روى أبو داود في السنن أن أبا أمامة الباهلي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنك كتبت في غزوة كذا، أدعو الله لي أن يرزقني الشهادة. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. وبعد فترة قال: جاءت غزوة أخرى فاكتتبت نفسي فيها، سجل نفسه، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنك كتبت في غزوة كذا وكذا، أدعو الله لي أن يرزقني الشهادة. قال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال أبو أمامة: فجاءت غزوة ثالثة واكتتبت نفسي فيها، وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا رسول الله، إنك كتبت في غزوة كذا، أدعو الله لي أن يرزقني الشهادة. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. فغنمنا. هذا حرص عجيب على الشهادة. وهكذا كان السلف. هذا سعد ابن خثيمة بن الحارث، خثيمة بن الحارث أبوه. وجاءت غزوة أحد وكان على أحدهما أن يخرج وعلى الثاني أن يبقى في البيت، فقال الوالد للولد: ابق أنت مع أخواتك وأنا أخرج. قال له ولده سعد: يا أبي، إنها الجنة ولو كان غير الجنة آثرتك، وإنهما من بيت في الأنصار إلا وأنا أبر ولد بوالده فيه، غير أنها الجنة. فاختلفوا حتى اقترعوا، عملوا جرعة، فخرج السهم لسعد الولد، فبكى والده وقال: يا سعد، ألست بأبيك؟ قال: نعم. قال: آثرني. قال: يا أبي، لو كان غير الجنة آثرتك. وخرج سعد واستشهد يوم أحد رضي الله عنه. ولذلك القضية أكبر مما نتصور، والحياة تستحوذ فكرنا كثيرا. لم يكتفي أبو أمامة، بعد ذلك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا رسول الله، لقد أتيتك وأخبرتك أني خرجت في غزوات تدعو الله لي بالشهادة، فقلت: اللهم سلمهم وغنمهم، فسلمنا وغنمنا. يا رسول الله، دلني على عمل ينفعني الله به، دلني حاجة أمسك فيها تنفعني. قال: عليك بالصوم فإنه لا عد له. الصوم الزمن ده في صوم، الناس بنتظر رمضان بفارغ الصبر بس، لكن تاني صوم في النص كده قليل، البداوم على صوم قليل. من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار كما بين السماء والأرض، أخرجه البخاري. صوم يوم واحد تطوع أيام الحر، الصحابة كان بيشوفوا أيام الحر من باب التقرب إلى الله عز وجل، ويسمونه بالظمأ الهواجر، ظمأ الأيام الشديدة. نحن ما عندنا عبادة ذاته. دلني على عمل ينفعني الله به، قال: عليك بالصوم فإنه لا عد له. قال أنس راوي الحديث: ولقد صام أبو أمامة وأهل بيته فكانوا لا يلفون إلا صياما، وإذا رأى أهل المدينة في بيته النار علموا أن عندهم أضيافا. مسك في الصوم لدرجة إنه مسك الصوم ده تاني بفكه نهائي، مسكه في حاجة صوم ده طوالي بالصوم، صوم صوم. بعد فترة سنين قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. الزول ده ماله؟ مشاكس ولا مشاغب؟ الزول ده ماله؟ بقي طوالي كثير دار الجنة. لكن قال: يا رسول الله، لقد سألتك أن تدلني على عمل ينفعني الله به، فقلت: عليك بالصوم فإنه لا عد له، ولقد صمت حتى ظننت أن الله نفعني به، دلني على عمل آخر ينفعني الله به. قال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحط بها عنك خطيئة، وكتب لك بها حسنة. ونحن عندنا أبواب، أعظم الأبواب الصلاة، لكن ضاعت مضامين الصلاة وأحكامها وأسرارها وحكمها وروحها ولبها وجوهرها وأساسها وخشوعها مع رنين الموبايلات داخل المساجد مع كثرة المشغوليات. الصلاة أفضل موضوع كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في سنن أبي داود: الصلاة أفضل موضوع، فمن كان مستكثر فليستكثر. داير عمل كثير صالح كثر في الصلاة. في سنن الترمذي وصححه الألباني في إرواء الغليل قال عليه الصلاة والسلام: قال الله يا عبدي اركع لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. صلاة الضحى اكفني 4 ركعات في أول، اركع لي 4 ركعات في أول النهار قبل ما تطلع من البيت أكفك آخره. أي حاجة ثانية ربنا بديها لك، خليك مستيقن أنك تتعامل مع رب العالمين. إذا تتعامل مع البنوك في الدنيا تعامل مع رب العالمين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. اركع لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. وكذلك في سنن أبي داود: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. لا تأخذ منك زمنا قليلا، الموبايل يأخذ من الناس وقت طويل وزمن عظيم. 4 ركعات قبل الظهر و4 بعد الظهر تحرمك على النار. الصلاة باب عظيم. النافلة في البيت قال عليه الصلاة والسلام، والحديث عند المنذري وصححه الألباني قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في بيته نافلة حيث لا يراه الناس تعدل صلاته في المسجد 25 مرة. تصلي ركعتين في البيت، الركعتين اللي صليتها في الجامع إذا صليتها في البيت بيساويها 25 مرة في النافلة. بل قال عليه الصلاة والسلام: من صلى في بيته في المدينة خير له من أن يصلي النافلة في مسجدي، في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. بل قال عليه الصلاة والسلام: فضل صلاة الرجل في بيته على مسجده حيث يراه الناس كفضل الفريضة على النافلة. الصلاة باب عظيم من الأبواب. أيها الأحبة، ينبغي أن نقول قولا: إن مما يمنع الناس من السعي نحو الآخرة وفعل الطاعات والاستكثار من الخيرات فاستبقوا الخيرات، إن مما يمنع الناس أول شيء عدم اغتنام الأوقات ورعايتها. قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم 5 قبل 5: موتك، حياتك قبل موتك، طالما أنت حي أخير تستفيد، وصحتك قبل مرضك. أحيانا تمرض لا تستطيع أن تذكر ولا أن تقول ولا أن تفعل، وشبابك قبل حرمك، وشغلك قبل موتك. وأنت طالما عندك وقت وعندك مساحة ينبغي أن تغتنم هذه المسألة، وغناك قبل فقرك. يكون عندك دروش تطلع أموال وتكسب، ويكون عندك باب للخير. سبحان الله، أهم شيء أن يكون من حولك ممن يعينونك على الخير، المرأة والأولاد لو عانوك على الخير هذا طيب. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه جاءته أموال تجارته الأرباح من البحرين في المدينة 700,000، فما استطاع أن ينام بالليل، يتقلب ومرات يقوم ويمشي الباب ويجي راجع. فقالت له زوجه أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، قالت له: ما لك يا رجل؟ ما الذي أصابك من القلق؟ قال: في داري 700,000، كيف ألقى الله؟ وماذا أقول ربي إذا مت؟ كان مت أقول له الله شو قال له 700,000 في بيتي؟ قال له لو مت أقول له ما شو. قالت له: أتعرف إخوانا لك؟ قال: دعم. قالت: قم الصباح وقسم الدنانير على الناس. قال: ولم الصباح؟ في ليل ذاك قاعد يقسمها، ولما جاء الصباح أنفقها كلها وقال لها: أنت موفقة بنت موفق. لأنه وجد امرأة بالقرب منه تعينه على الآخرة. ونحن نحتاج إلى أن نغتنم الأوقات وأن نستفيد منها. ثانيا، من أعظم إشكالاتنا معرفة العمل الصالح النافع في الوقت المناسب. نعم دارين الخير، لكن أحيانا قد لا نعرف الخير، هنالك خير مضاعف. مثلا في صحيح الجامع قال عليه الصلاة والسلام: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات آتاه الله بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. بس تقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في الدنيا الحيين والميتين، يعدون لك ويدون بقدر الحسنات وقعت في محلك. يعني يمكن تكسب حسنات بعقلية تجارية تعرف العمل المضاعف الموفق. وجد النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة جلست من بعد صلاة الفجر حتى الظهر. والله ناس عندهم همة ونشاط. يا أخي نحن ذاتنا أول حاجة فترانين في جسمنا، يعني الواحد كان صلى العشاء ورغد، ثاني بعد ده والله الونش ما يقوم، بعدين كان قام الفجر يقوم يتمغى 20 مرة ويشعر كأنه شايل له شوال بتاع ملح، تقول شغال على التالي، يتمغى ويخش الحمام يقعد في الحمام 3 ساعة ويغسل وشه حتى بعد ذلك يا دوب يفتح. ده ممكن يقوم بالليل، بالليل ده يقوم بالليل، كل فجر قادر يقوم عشان يقوم بالليل. يعني ذاته قدر ما تجي صلي تلقى روحك تعبان وفتران. شيء عجيب ذاته يا أخي، شيء توفيق. العمل الصالح توفيق. والسعي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ميمونة رضي الله عنها قاعدة من بعد الفجر لحد الظهر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لها: هذه جلستك التي تركتك عليها؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات تعدل كل عملك في اليوم. الفقه ما مهم. قلت بعدك 4 كلمات: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. دي قال 3 مرات. قال: تعدل ذكر من جلس يذكر من بعد الفجر حتى الظهر. وهي قد لا تأخذ من الإنسان زمن كثير. ولو أننا تحدثنا بالعقلية التجارية في الدنيا، أقول أول حاجة، لو في زول عاش 60 سنة، عمره 60 سنة، في 60 سنة لازم يوميا ينوم بمعدل 8 ساعات، دي من بعد العشاء لحد الفجر، دي نوم، معناها تلت العمر نوم، يعني 20 سنة نوم. 20 سنة انت نايم. 15 سنة ما واعي، بيطجش في البلي ومع كرة الشراف ومع سلكة في العمدان مضيع، ما لسه ما بلغته. 35 سنة من 60 راحت. انت عارف الحساب بالرقم، الاكل والشراب 5 سنوات، يعني اذا بتاكل 3 وجبات الجبنه ما محسوبه، والمرطبات ما محسوبه، والعقود ما محسوبه. لو بتاكل 3 وجبات في اليوم لمدار 60 سنة، 5 سنوات اكل، و5 سنوات حمام وقضاء حاجه، 10 سنة زائد 35 سنة، 45 سنة. اللبس، العمة، والله العدة تتلبس، العراقة والجلابية والعمة والشال والنظارة والساعة، ده 6 شهور. اللبس ده لو بتلبس في 10 دقائق على مدار 60 سنة، 6 شهور لبس. المجاملات والحوادث وفاتح في الكلاكلة، ده كله ما محسوب. الأشياء ده كلها ما محسوبة. انت تلقى نفسك عمرك 60 سنة مرقت بدون أجر. يعني لو قال لك ورينا زمن العبادة كم، هتطلع سنين بس، 3-4 سنين عبادة خالصة لله. لكن الإسلام يجعل من الحياة محرابا، تصل الأرحام فتجد أجرا، تعلم جاهلا فتكسب حسنة، تعين صديقا فتجد برا، وتفعل خيرا فترتفع عند الله درجة، تغيث ملهوفا، تنصر مظلوما، تعين محتاجا، تقف بجانب إخوانك، كل هذا. ولذلك نحن نحتاج إلى العمل المضاعف جدا. مثلا يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الطبراني وصححه الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة. تغسل زول مسلم مات، تغسله في الجنازة، الناس بيخافوا بالزمن ده، في ناس بيخافوا تقول مما يشوف الجنازة بلاوز كويس، قال لك تغسل جنازة غفر الله لك 40 كبيرة. ومن حفر له فأجنه ساعة في الحفر كتب له كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. في أشياء بسيطة لكن أجر كثير، منها قضاء حوائج الناس، لئن أمشي مع أخي لي لقضاء حاجته خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا، كما قال عليه الصلاة والسلام. الاعتكاف في المسجد النبوي شهر، تقضي لزول حاجة في 3 ساعات، زول مسكين محتاج لك مكروب، تقوم لنا بالموضوع ده بنية خالصة وقصد صحيح وأجل مستشعر وثواب مستحضر، عندها كما اعتكفت في المسجد النبوي شهرا. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل الذي أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني في السلسلة، قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ قل هو الله أحد حتى آخرها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. وقل هو الله أحد 10 مرات، 3 دقائق، 3 دقائق بس، حتى لو ده تقدر قل الله أحد 10 مرات، 3 دقائق بس، لأنه كل 3 مرات دقيقة إلا شوية، قل والله حتى 3 مرات دقيقة إلا شوية، تقرأها 10 مرات بنى الله لك قصرا في الجنة. لكن الناس ما بالحيل، كل بيذكروا شنو ذاته يا أخي، أقول لك حاجة، 3 دقائق أقول لك حاجة، كان اقترفته 30 سنة ما بتلقى لك قصر في المنشية والله إلا قطعة واطية في الأزهر ولا في السلام، زول اقترب 30 سنة ما يذكره الآن في الزمن ده قصر في المنشية، يا أخي 3 دقائق قصر في الجنة ده شنو؟ والله إلا تابع. الأمر سهل وميسور ويحتاج إلى فقه، أن تفقه الأعمال التي ترفع. جاء السهل بن معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في المسند، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، الرسول رسلهم في غزوة، الغزوة دي طلعوا زي الساعة 9 صباحا، قال لي لما جاء صلاة الظهر لقاو، قال: يا سهل أين أنت؟ ألم تخرج مع أصحابك؟ قال: قلت أسلم عليك وتدعو الله لي فأنال أجرا. قال: والذي نفسي بيده لقد سبقوك مسابقة ما بين السماء والأرض. يعني الأولى في اللحظة دي مش يأخذ دعوة الرسول وسلم على الرسول، السلام على الرسول والبعد معه شيء محبب، لكن الخروج لغزوة في تلك اللحظة أفراد أصحاب المرض الغزوة فاتوه في أجر الآخرة كما بين السماء والأرض. فقه الأعمال، نحن أحيانا كثيرة تغيب علينا فقه الأعمال، أسأل الله تعالى أن يعيننا لفعل الخيرات، وأن يسخرنا لفعل الطاعات، وأن يوفقنا لإتيان والمسارعة للصالحات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومن أعظم أبواب الخير المضيعة المساجد، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا، نزل طعام في الجنة كلما غدا أو راح، رواه مسلم. من أتى المسجد كما في سنن أبي داود والبيهقي، من أتى المسجد بصلاة فريضة كانت له كحجة تامة. صلاة فريضة، قال عليه الصلاة والسلام: من أتى إلى المسجد يريد صلاة مكتوبة كانت له كحجة، ومن أتى المسجد يريد صلاة نافلة كانت له كعمرة نافلة. صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير في صحيح الترغيب والترهيب للمنذري. شيء عجيب ذاته، المسجد دخل بالك ما هي فيه باب متأخر عجيب خلاص. من أتى المسجد يريد أن يعلم أو يتعلم خيرا كانت له كحجة تامة. من أبواب الخير هذا المسجد، من أبواب الخير الصدقات الجارية والأوقاف في الأموال. قال جابر بن عبد الله: ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يملك مالا إلا وله وقف، يوقف طوال أمواله. وأبواب الخير كثيرة لمن أراد أن يوقف، وخير ما يوقف له كتاب الله جل جلاله في علاه. وعندنا هذه المدرسة، شهدت الأسبوع الماضي حركة ما رأيت لها مثيل، 20 محفظة نسوان الحمد لله. والله يا إخوانا الناس الدارين يشيلوا الإسلام من البلد دي وهمانين. أي زول بتخيل إنه ممكن الإسلام يطلع من السودان ده، ده زول وهمان، ما ممكن تاني بعد نهائي. الشيء ده بيجي نسوان وشفعوا، ما في نهاية، ما في طريقة تاني. الإسلام ده تاني من البلد ده بيطلع، الناس حبوا يختلعوا بس، سواء كان ناس الحركة الشعبية ولا الحركة الوطنية ولا أي حاجة تانية، الناس حبوا يختلعوا. الإسلام ده من البلد ده بيطلع 20 مرة محفظة. والله أنا اتخلعتها يوميا 3 حلقات تحفيظ، اي الثلاث حلقات دي ما شاء الله الركشات شغاله والامجادات تنزل في النسوان ويقرا ويطعن يوميا 3 حلقات تحفيظ بحق بقروك بقرو النسوان الى ان تحفظ المرأة. والعجبني اكثر انه الشداد بصوره دائبه. انا كنت بتخيل انه مركز تحفيظ يفتحوا بالمساء مره بالصباح، على مدار 24 ساعة المركز شغال، وكل شيخة عندها مجموعة بتحفظهم عندها أيام محددة. لما يقسموه على 20 شيخة معناها الحلقة مستمرة يوميا على مدار 24 ساعة. اتخلعت من كثرة النسوان البجل، ما كنت بتخيل إنه ممكن يكون في كمية تحت نسوان كتار قدر ده دارين يحفظوا. والله هذا باب مفتوح، الباب ده مفتوح الآن. هذا المركز فيه نواقص كثيرة جدا جدا، السور الشرقي والردميات اللي جوا والحمامات ومكتبة، أي إنسان داري يتبرع ويوقف له حاجة وقف. إخواننا الزور العمل المظلة دي اللي احنا ما عارفينه يا أخي، ده والله الحمد لله زول متعامل مع رب العالمين بيرتاح. أنت تنسى ولكن الله لا ينسى، هو عمله مشى قدر ما يصلي مصلي، وقدر ما يركع قدر ما يكون الحسنات ماشى، والله لا يمل. الزول يكون جايب خبر ذاته الصدقات الجارية، وأهم شيء في الصدقة الجارية أن تفعلها أنت وأنت حي. اشترط ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة الجارية أن تفعلها وأنت حي. هذا باب عظيم من أبواب الخير. وآخر شيء، كل هذا يحتاج إلى العزيمة المضاءة والإرادة القوية والهمة العالية والتعلق بما هو خالق، تتعلق بالآخرة. قصة عجيبة رواها ابن عمر وكان شاهدا عليها، قال: جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وكان المحل شديد. المحل شديد يعني الأيام دي في جوع شديد. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل رجل في الجيش زاده الذي يكفيه حتى يذهب ويرجع، وكان من جملة الجيش صحابي يسمى حديرا رضي الله عنه. حدير نسيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدى وما زوده، وحدير تعب مع الجوع ومشقة الجهاد. بقية أصحابه ما ظنوا ولم يتبادر إلى ذهنهم أنهم لم يعطى، لأنه صلى الله عليه وسلم ما قالوا تأكلوا سوا مع بعض، قال أدى أيزو حقه، معنى أيزو بيأكل بحساب معين، فما عرفوا قالوا بيأكل يعني، وأبى أن يخبره، فصار يمشي خلف الجيش متعبا تعبان، الجوع ما صعب، هو يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، خير الزاد يا ربي، يقول ده خير الزاد، ويقول ماشي، فجاء جبريل من السماء ونزل في المدينة وحدير ومن معه في الصحراء، قال جبريل يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويخبرك أنك لم تزود حديرا، فقال صلى الله عليه وسلم إنما أنسيته، فجهز طعاما جمع له طعام وأعطى أحد الصحابة الذين في المدينة الطعام وأركبه فرسا وقال أدرك حديرا وأعطه الطعام والزاد ولا تغادر حتى تسمع ما يقول، فوصل الرجل وأدرك حديرا وسلم عليه وأخبره بما حصل وبنزول جبريل، فقال حدير حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله رب العالمين من فوق سبع سماوات ومن فوق عرشه رحم ضعفي ورحم جوعي، اللهم كما لم تنس حديرا اجعل حديرا لا ينساك، قال له يا الله زي ما انت ما نسيتني انا داير ما انساك، اللهم كما لم تنس حديرا اجعل حديرا لا ينساك، ياخذ ولده الاخر يعني دعاء ذاته محدد، داير شوف طلب من الدنيا ان يعيش في الدنيا وهو لا ينسى الله، ما اكثر الذين ينسون الله ويغيب ذكر الله عن ألسنتهم وعن قلوبهم، بعض الناس لا يذكر وبعض الناس يذكر باللسان ولا يستحضر بالقلب، وقليل هو الذي يذكر بلسانه ويستحضر بقلبه، اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينسى، وبلغ الرجل المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سمع، قال له النبي وأين نظرت؟ قال كنت أنظر إلى حدير، قال أما وإنك لو نظرت إلى السماء لوجدت لدعائه نورا ساطعا يصل إلى السماء، الكلمات القالة دي اللهم كما لن تنس حديرا اجعل حديرا لا ينساك لوجدت لها نورا ساطعا يصل إلى السماء، أهم شيء هل عندك رغبة تكون زول آخر؟ هل عندك قابلية تكون زول طاعات؟ هل عندك قابلية للاستكثار من الحسنات؟ هل أنت ممن يذهب في الطاعات ويستغني عن الحسنات وترى أن ما عندك من الحسنات يكفي؟ في يوم فيه مسابقة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إنها دعوة لفعل الخيرات وخطبة كانت تحت عنوان المحفزات لفعل الخيرات، أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم لفعل الخيرات ولترك المنكرات وحب المساكين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا رب العالمين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين، معنا في هذا المسجد أخونا وعمنا الفاضل والعزيز علينا جدا أبو راشد الذي الرجل الأصفر اللي بيجيبوه بالعجل لازنه، والله ما رأيت مثله في الحرص على الدروس، وإن كان مقعدا وبيجيبوه للزوه بيشوفوا طوالي، عمنا ده ما رأيت مثله في الدروس ما يفوت درس نهائي بيجي المسجد طوالي، ذكرني الحديث من أتى المسجد يريد أن يتعلم خيرا أو يعلم خيرا كانت له كحجة تامة، هذا الشيخ آخر الدرس عندنا كان يوم الأحد في المسجد الأحد الفات حضر الدرس وفي باب الجامع ده وقع كسر ركبتين والاثنين، والآن هو في الجبس وتغيب عن هذه الجمعة، ولولا هذا الجبس لما تغيب. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذه الساعة المباركة رافعا أكف الضراعة إليه أن يثبت له الأجر وأن يجمع له بين الأجر والعافية يا رب العالمين. اللهم عافه، اللهم عافه، اللهم رب الناس، أذهب عنه البأس واشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك يا رب العالمين. اللهم اختم لنا وله بخير يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين تقبله ووفقه وأعنه وسدده. اللهم أنت تعلم أنه ما وقع إلا أمام بيت من بيوتك كان يطلب علما، اللهم فاجعله ممن تمهد له الملائكة أجنحتها، وأن واجعله من أهل الجنة يا رب العالمين. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، اللهم سهل له به طريقا إلى الجنة يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.